صحة حديث ما بعد الشرك بالله إلا أن يضع الرجل نصفته في فرج حرام، ما صحة هذا الحديث؟ لا في حديث لكن ضعيف، ولكن الزنا من ما سمعتم من أكبر الكبائر، الله جعل بعد القتل وبعد الشرك أكبر الكبائر الشرك بالله جل وعلا، ثم القتل ثم الزنا، وهم ركع الثالثة نعوذ بالله، أعظم شيء الشرك بالله جل وعلا الكفر، ثم يليه القتل ثم يليه الزنا نسأل الله. قال الله جل وعلا: ولن يرادون مع الله إلها آخر ولا يكون نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا، يعني هو الثلاثة الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود: يا رسول أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل ندا وهو خلق، يعني الشرك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولد خشية يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحال الرجال. فجعل الزنا في المرتبة الثالثة، وجعل مع زوجة الجار أقبح نسأل الله العافية، مع زوجة الجار ومع الأقارب أقبح وأقبح نسأل الله العافية، ومع المرأة التي لها زوج كل هذا أقبح أقبح الزنا نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.